الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق. من يسمع؟ سمعت؟ ما سمعت؟ قم وارفع صوتك. منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فيا سائل عن منهج الحق يبتغي سلوك غير القوم حقا يسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل ما قد كان الحق يقصد، نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم مجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفعل فالسبح فلله كل الحمد والمجد والثناء في مجد لله يقصد، تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع حقا وكل جميع خلق حق وتحمد، تنزل عن الدين وقف مماثلا وانوصد النقصان جل الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها جل الموحد جل الموحد لا موحد الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرم التأويل من كان يشهد، فليس يضيق العقل كنها صفاته، فسلم لنا قال الرسول محمد هو الصمد العالي بعظمه صفاته، وكل جميع الخلق لله يسلم يصمد علي على ذات القدر وقهره، طيب مجيب بالورى متودد بالورى متودد. أحسنت. بدأ رحمه الله تعالى في بيان أسماء الله جل وعلا الحسنى، فقال رحمه الله تعالى: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. هنا ذكر معنيين للصمد، وللصمد معاني كثيرة. من يذكر هذين المعنيين؟ ذكر معنيين للصمد. يصمد له الناس، توسع إلى الله، تتجه إلى الله. نعم، تصمد إليه جميع الخلائق عند حوائجها وتفزع إليه. والمعنى الثاني؟ أحسنت. والسيد الذي كمل شؤدده، والشريف الذي كمل أيضا شرفه، والعظيم الذي كملت عظمته. طيب، قال علي على ذاتا وقدرا وقهره. نعم، العلو ينقسم. من يجيب؟ من؟ فضل. نعم، أحسنت. علو الذات أنكره أهل البدع، وقد دلت دلائل كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة على علوه جل وعلا. أما علو القدر وعلو القهر بما يسمى بعلو الصفات فلم ينكره أهل البدع. علو القدر أي علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيط بصفة واحدة من صفاته. وأما علو القهر حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده جل وعلا. وتعلمون أن كل ما يدل على الاستواء فإنه كل دليل جاء يدل على استوائه فإنه يدل على ماذا؟ على علوه، لأن الاستواء علو خاص وهو علو على العرش. وأخذنا أيضا اسم القريب والمجيب، والمراد بالقريب القرب الخاص، كما قاله شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: بالورى متودد. من أسماء الله جل وعلا من أسماء الله جل وعلا الودود، الودود. وقد ورد في القرآن في موضعين، ومعنى الودود إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، ومعناه أي معنى الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، يحب ويحب. جل وعلا يحب أيضا ويحب، أي يحبه أولياؤه، فقد امتلأت قلوبهم محبة له سبحانه، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والودود، يقول ابن سعدي رحمه الله: ومعناه المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الجليلة. والودود يأتي على معنى اسم الفاعل، إذا قلنا بمعنى يأتي على معنى اسم الفاعل، إيش معنى الودود؟ أنه يحب، أي الواد، أي أنه يحب. ويأتي بمعنى المودود، المودود اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول، أي بمعنى ويحبه أولياؤه. إذن الواد اسم فاعل، أي يحب هو أولياءه. وصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا، تليق بجلاله، ولا يقال بأن معنى المحبة إرادة الثواب وإرادة الإنعام كما قال ذلك الأشاعرة والمتكلمون. الله جل وعلا أثبتها لنفسه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. هذا الجزاء، يحببكم الله، أسند هنا الحب إلى الله، ولفظ الجلالة فاعل، وأسند الحب إليه، أي أنه يحب أولياءه. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فهذه الآية التي تقدمت وهذا الحديث دليل على أن الله عز وجل يحب أهل الإيمان، يحب التوابين، ويحب المتقين، ويحب الصابرين، ويحب التوابين والمتطهرين، ويحب من أطاعه واتبع سنته، ويحب من أطاعه واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة لائقة به جل وعلا، ولا يقال بأن محبته كمحبة المخلوق، لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فإذا أحب الله عبدا وفقه وسدده وأعانه، فكنت سمعه الذي يسمع بي، وكنت بصره الذي يبصر بي. فالله عز وجل يحبه، وإذا أحبه سدده وأعانه واستجاب دعاءه سبحانه وتعالى، وعلى المرء أن يسعى إلى أسباب محبة الله لعبده، أن يسعى لتحقيق أسباب محبة الله لعبده. فإذا أحب الله عبدا نادى في السماء: إني أحببت عبدي فلان فأحبوه. فينادي جبريل في السماء فيقول له: إن الله أحب عبدا أو أحب العبد الفلاني فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس يتعلق بأسباب محبة الله لعبده، من أسباب محبة الله لعبده، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن من أسباب محبة الله لعبده المسارعة في الطاعات، وذلك بالقيام بالفرائض، وأيضا بالقيام بالمستحبات وبالنوافل، من نوافل الصلوات والصيام والحج وإلى غير ذلك من طاعات التطوع. فالإنسان عليه أن يبادر، وإذن الله يحب وماذا؟ ويحب، يحبه المؤمنون، يحبه المؤمنون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. وعلى المرء أن يسعى إلى أن ينمي محبة الله في قلبه. فلو سألنا أنفسنا: هل نحن نحب الله؟ فكل منا يجيب: نعم نحن نحب الله. ولكن علامة حبك لله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا مما يدل على صدق المحبة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وسماها أهل العلم بآية المحنة، آية الاختبار، آية الامتحان. فالمرء عليه أن يسعى إلى تحقيق محبة الله في قلبه. ومحبة الله عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، وأصلها، أصل المحبة إيمان، أصل المحبة إيمان بالله جل وعلا، بل من شروط لا إله إلا الله المحبة. فإذا انتفى هذا الأصل انتفى الإيمان. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فمن أسباب زيادة محبة الله في قلبك الوقوف على معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أيضا قراءة القرآن بتدبر، فإنه مما يزيد في محبتك لرب العالمين. أيضا أن تستشعر نعم الله عليك من نعمة الإسلام والإيمان والاتباع، من نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد. فنعم الله عليك وفيرة وكثيرة، ونعمه لا تحصى، فكلما تفكرت في هذه النعم زاد حبك لرب العالمين. وقد جاء عند أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، أي تحبه في الله من ملائكته وأوليائه وما أحبه الله من الخير، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، أي من أسماء الله الودود. الودود يأتي بمعنى الواد، ما معنى الواد؟ الذي يحب. ويأتي بمعنى المودود، أي أنه ماذا؟ يحب، أي يحب أولياءه ويحبه ماذا؟ أولياءه جل وعلا. وهل يقال من أسماء الله المحب؟ لا، لم يثبت ولم يأتي بدليل، لم يأتي ذلك في دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأتي ذلك في كتاب أو لم يأتي ذلك في دليل من الكتاب والسنة. والأصل في أسمائه جل وعلا أنها توقيفية، أنها توقيفية. ويقول ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أن يحبهم ويحببهم إلى عباده. يحبهم، أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يحبهم رب العالمين ويحببهم إلى عباده، ويحببهم إلى عباده جل وعلا. ثم قال الناظم رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. وهو الضمير يعود إلى الله عز وجل. هو الحي، الحي من أسماء الله الحسنى، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد في القرآن 5 مرات اسم الحي. وأيضا جاء في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس لا يموتون. إذن دل على اسم الحي الكتاب والسنة، أيضا الإجماع، فقد أجمع السلف على إثبات هذا الاسم. وهذا الاسم متضمن لصفة إيش؟ أجيبوا، الحياة، الحياة. ومعنى الحياة، أي إضافة هذه الصفة إلى الله، أي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وهذه الحياة التي هي صفة لله تستلزم كمال صفاته، كمال علمه وسمعه وبصره وفعله ما يشاء سبحانه إلى غير ذلك من صفاته. ومن هذا شأنه يا إخوة؟ أنه حي، فهو المستحق إلى أن يعبد وأن يؤله وأن تتعلق به القلوب وأن تتعلق به القلوب. أما الحي الذي لا يموت، الذي لا يدفع عنه عن نفسه الموت، كيف يعبد؟ أو الميت الذي قد ذهبت روحه وسلبت روحه من جسده وصار ميتا وليس بحي، كيف يعبد من دون الله؟ وعجبا لقوم يعبدون الأموات ويعرضون عن الحي السميع العليم جل وعلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بل الأدهى من ذلك أن يدعو ويعبد جمادا، جمادا ليس فيه حياة، من حجر أو شجر. فكل هؤلاء إخوة، الحي الذي سيموت أو الميت أو الجماد، لا يستحقون من العبادة شيئا. إنما يستحق العبادة من؟ الحي الذي لا يموت جل وعلا، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو، ماذا؟ فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هو الحي، يلزم من كونه حيا حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، لزم من ذلك أن يكون ماذا؟ معبودا، مألوها، تؤلهه القلوب محبة ورغبة ورهبة وتعظيما، محبة ورغبة ورهبة وتعظيما. أما هؤلاء فهم أموات لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا عزا ولا ذلا، فالأمر بيده جل وعلا. فلا شك أن صرف العبادة لهؤلاء الأموات تنقص في حقه جل وعلا، فهو المنزه عن الأنداد، وهو المنزه عن الأكفاء. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ولهذا جعل الله الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك فيه تسوية بين من؟ فيه تسوية بين الملك الوهاب وبين المخلوق من تراب، فيه تسوية بين الكامل من كل وجه وبين العاجز والناقص من كل وجه، فهذا أظلم الظلم، فهذا أظلم الظلم. ولهذا قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ولما كان الشرك أعظم الذنوب، فإن الله جل وعلا لا يغفر لمن وقع فيه إن مات عليه، سد الله جل وعلا باب المغفرة عن كل مشرك يوم القيامة، مع أن الله رحيم ورحمن، وسبقت رحمته غضبه، وخلق 99 رحمة أو 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة تتراحم بها الخلائق ومع هذا فإن المشرك قد سد عليه أبواب المغفرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهؤلاء المشركون صاروا يستغيثون بهؤلاء الأموات وأعرضوا عن الحي السميع البصير العليم الخبير سبحانه وتعالى، فقد وقعوا في الشرك الأكبر عياذا بالله. هو الحي والقيوم. القيوم من أسماء الله الحسنى، وفيه صفة القيومية، ومعنى القيوم قائم بنفسه مقيم لخلقه، يقول أهل العلم: وهذا الاسم دال على أمرين. اسم القيوم نتعجب من متصوفة في بما يسمى الحضرة، تراه يرقص فيها ويقول: الله حي الله حي، ويدعو غير الله. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الشرك، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فيا عجبا من كان الطير خيرا منه، يعني الهدهد، أنكر على قوم سبأ لما سجدوا لغير الله وسجدوا للشمس وهي مربوبة مخلوقة خلقها رب العالمين، بل هي تسجد لله. فهذا الطير أنكر على قوم سبأ الشرك، وهؤلاء القوم يتقربون إلى الله بالشرك، يتقربون إلى الله. إذا أنكرت عليهم قالوا: نحن نتقرب إلى الله. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أهل العلم: اسم القيوم يدل على أمرين. أولا، على كمال غنى الرب جل وعلا، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغناه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء أبدا. إذن اسم القيوم يدل على كمال غنى الرب جل وعلا، ويدل أيضا على الأمر الثاني، على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات. يدبر الأمر، سبحانه، فهو المقيم لها بقدرته، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، من موت، حياة، غنى، فقر، عز، ذل، عطاء، منع، سقم، عافية، سعة، ضيق، ما شيء في هذا الكون إلا بتدبيره وتصريفه جل وعلا. فإذن هذا الاسم يدل على كمال غناه وكمال ماذا؟ قدرته جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. فالعرش والكرسي والسماوات السبع وما فيهن والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن والجبال والأشجار والإنس والجن والدواب والطير وكل شيء، إنما تقوم بأمره وبمشيئته وتدبيره، ليس لها عن الله غنى طرفة عين أبدا، أي لا تستغني عن الله طرفة عين أبدا. ولهذا قال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل هو القائم بنفسه المقيم بماذا؟ لغيره. هذا معنى القيوم. واسم الحي الحي القيوم، اجتمع اسم الحي القيوم في ثلاث مواضع في القرآن: في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. في ثلاث مواضع اجتمع اسم الحي القيوم. قال ابن القيم رحمه الله: هذان الاسمان هما جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، هذان الاسمان هما جامعان لمعاني الأسماء الحسنى. فإن اسم الحي متضمن لصفة الحياة، وهذه الصفة تعود إليها وترجع إليها الصفات الذاتية. والقيوم جامع متضمن لصفة القيومية، وهو جامع لصفات الأفعال. إذن اسم الحي ترجع إليه الصفات الذاتية من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية، الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والنزول والاستواء وغيرها. ولهذا عد بعض أهل العلم الحي القيوم هو الاسم الأعظم. بعض أهل العلم قال بأن الاسم الأعظم لله عز وجل، من سأل به أعطي ومن دعي به أجاب، هو الحي ماذا؟ الحي القيوم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا فيه توسل بالصفة، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فأنت تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه برحمته ألا يكلك إلى نفسك، لأن إذا وكلت إلى نفسك خذلت وورد وجاءك الخذلان. فأنت تدعو الله ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدا، طرفة عين أبدا. قال: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، ذو الجود والغنى. الجود المراد به التفضل والإنعام والإحسان، والله جل وعلا هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وهل من أسماء الله الجواد؟ هل من أسماء الله الجواد؟ نعم، أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وكذلك العلامة العثيمين، وأيضا شيخه الشيخ بن سعدي صاحب المنظومة رحمة الله عليهم جميعا. فهو اسم من أسماء الله، ودليل ذلك ما جاء في السنة، فقد أخرج البيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومعنى الجواد أي كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات، بآلائه الكثيرة ونعمه المتنوعة، فقد قال جل وعلا: وما بكم من نعمة ماذا؟ فمن الله. نعمة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وما بكم من نعمة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل سبقها نفي ودخلت عليها من، فماذا أفادت؟ أفادت الاستغراق في العموم من نعمة قليلة أو كثيرة، من نعمة دينية أو دنيوية، إلا من الله جل وعلا، فنعمه جل وعلا لا تحصى. بعض الناس يأتيه الشيطان يقول: ماذا عندك أنت؟ ما عندك شيء من النعم، فلان معه بيت ومعه سيارة ومعه، وأنت فقير وأنت كذا. لا يا عبد الله، ما دام قد من الله عليك بنعمة الإسلام والسنة والاتباع فهذه أجل نعمة. من الله عليك بالعافية، نعم، من أجل النعم. الأمن والأمان أجل النعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، معه قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فعلينا أن نستشعر نعم الله علينا، وإذا أردت أن تستشعر نعمة الله عليك فانظر إلى من هو أشد منك بلاء، وانظر إلى من هو دونك، حتى تستشعر نعمة الله عليك، حتى تستشعر نعمة الله عليك. يروى عن عروة بن الزبير أنه قطعت رجله، أصابتها الآكلة، ومات أحد أبنائه يقال له يحيى، فشكر الله، قال: قطعت رجلي فقد بقيت الأخرى، وإن أخذت ابني فقد أعطيتني أربعا وأخذت واحدا، أو كما قال رحمه الله. فالإنسان عليه أن يحمد الله عز وجل على نعمه وعلى آلائه، وأن يشكره جل وعلا. فهذه النعم التي نتقلب فيها يا إخوة، هذه بحاجة إلى، أو علينا أن نشكر الله عليها ولا نجحدها. قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فما من لحظة إلا وأنت في نعمة من نعم الله، إلا وأنت في نعم من نعم الله، نعمة العافية والعقل، نعمة الإسلام والسنة، وهي من أجل النعم وأعظمها. فالله جل وعلا من أسمائه الجواد، ومعناه كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات، ولملأها من فضله وكرمه. فإذا كان جوادا فعليك أن تطلب منه جل وعلا، وأن تسأله، وأن تطلبه، وأن تلجأ إليه. نحن الآن إذا قيل فلان كريم ربما تعلقت به القلوب، وفلان يقبل الناس ويشفع لهم ويعطيهم ربما ترى الناس إليه وحدانا وزرافا، وأما ربنا جل وعلا إلا من وفقه الله. فعليك أن تعلم أن الله جواد وأن الله كريم، فاقبل عليه جل وعلا وأحسن الظن به، وسله سبحانه وسله جل وعلا من جوده وفضله وكرمه، وأحسن الظن به سبحانه وتعالى. فقد قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: ذو الجود والغنى. الغنى من أي صاحب الغنى من أسماء الله جل وعلا الغني، وقد ورد في القرآن في نحو 18 موضعا: وربك الغني ذو الرحمة، وهذا الاسم اسم الغني متضمن لصفة الغنى، وهو سبحانه الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه لكمال ذاته وصفاته. فمن كمال غناه سبحانه: لا تنفعه طاعة الطائعين، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل مؤمن ما زاد في ملك شيئا، ما زاد في ملك شيئا. من عمل صالحا فلنفسه، من أساء فعليها. فالله غني عن طاعاتنا وغني عن عباداتنا وغني عن قرباتنا، بل نحن مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم مفتقرون إليه وإلى غناه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. ومن غناه جل وعلا تنزهه عن كل عيب ونقص، تنزهه عن الولد وعن الصاحبة. من كمال غناه جل وعلا أنه منزه عن الشركاء والأنداد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو الأحد وهو الواحد، وهو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا كفء سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. أي صفات الحمد التي يحمد بها رب العالمين، والتي هي صفات كمال وجلال وجمال، فإنها مضافة إلى الله جل وعلا، فإنها مضافة إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يحمد لكمال ذاته وكمال أسمائه وكمال صفاته وأفعاله وشرعه وقدره وآلائه ونعمه. قال: وكل صفات الحمد لله تسند، أي أن المحامد كلها ثابتة لله وتضاف إليه وتسند إليه، فله الحمد جل وعلا على كمال ذاته وكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال أفعاله جل وعلا. فالحمد كله لله. وكما تقدم، الحمد إثبات الكمال لله جل وعلا، يحمد الرب لكمال صفاته وأفعاله وذاته، بخلاف التسبيح. التسبيح تنزيه عن كل نقص وماذا وعيب. وأما الحمد فهو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، أي وكل صفات الحمد التي من أجلها حمد رب العالمين فإنها مسندة إلى الله جل وعلا، لا تسند لغيره من المخلوقين. فصفات العلى التي هي ذو التي هي صفات جلال وكمال وجمال إنما تسند لرب العالمين لا تسند لغيره. ولهذا قال سبحانه ولله المثل الأعلى، معنى المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وتقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ الحصر، أي هذه الصفات العلى والوصف الأعلى ليس لأحد من خلقه، إنما هو حق خاص لرب العالمين جل وعلا. قال الناظم رحمه الله أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق، من أسماء الله جل وعلا المحيط، المحيط. قال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا، وقال سبحانه والله محيط بالكافرين، والله محيط بالكافرين، وهو اسم دال على إحاطة الرب جل وعلا بكل شيء علما وقدرة وقهرا، كما قال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فقد أحاط بكل شيء علما، لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أبدا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما، بل من أسمائه جل وعلا العليم. وأحاط أيضا بكل الخلق قدرة جل وعلا، فلا يعجزه شيء في هذا الكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو على كل شيء قدير سبحانه. وأيضا إحاطته إحاطة قهر، أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. قال أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، أي أن الله عز وجل هو الذي تفضل على عباده ببره وإحسانه وإكرامه. وتعلمون أن من أسماء الله البر، ومن أسمائه جل وعلا المحسن، وقد أثبته بعض العلماء منهم العلامة العثيمين في القواعد المثلى. فالله جل وعلا يبر بعباده ويحسن إليهم وينعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع. ثم قال فإياه نعبد، أي فمن له هذه الأسماء وهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال التي أفعال كمال وجلال وجمال، يلزم من هذا كله أن يكون ماذا؟ أن يكون معبودا. فلهذا قال فإياه نعبد، قدم المفعول هنا، قدم المفعول، وتقديم المعمول على ماذا يدل يا إخوة؟ على الحصر، أي فإياه نعبد لا نعبد غيره، أي نعبده ولا نعبد غيره. فيها أن باب الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات يا إخوة وتوحيد الأسماء والصفات دليل من دلائل استحقاق العبادة لله جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة. وقد ذكر الشيخ بن سعدي عند قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أدلة في تفسيره، أدلة استحقاق الله جل وعلا للعبادة وأنه الإله الحق، ومن أدلة ذلك أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، فهي تدل على أنه المستحق للعبادة. الذي هو ميت يا إخوة ولا يبصر ولا يسمع ولا يعطي ولا ينفع، هل يستحق أن يعبد؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن من كان حيا عليما قيوما سميعا بصيرا غنيا متفضلا برا محسنا هو الذي يعبد. فلهذا قال المصنف فإياه ماذا نعبد، أي نخصه بالعبادة ونفرده بالحب، لأن توحيد الأسماء والصفات دليل من دلائل توحيد الألوهية. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. ما حكم قص الأكلات الكبيرة في المناسبات كالأعراس وحفلات النجاح؟ ظهر قص الكيكة هكذا، قص الأكلات الكبيرة في المناسبات كالأعراس وحفلات النجاح هل هي من عادات الكفار؟ أي أن يؤتى مثلا بالكيكة أو بالحلويات وتقص؟ إذا كانت هذه من عادات الكفار أنا لا أعلم حقيقة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والدعوة على نعمة أنعم الله بها عليك من تخرج أو نجاح أو غير ذلك، ودعوت إخوانك شكرا لله جل وعلا ولم تقصد بهذا المبهاة والفخر ولم تسرف ولم يكن في الوليمة إسراف ولا تبذير، لا حرج في ذلك والله أعلم، لا حرج في ذلك. ما حكم التوسع في جلسات الأكل لدى الطالبات في مراكز التحفيظ؟ بعض الأخوات في مراكز التحفيظ توسعنا في هذا الباب، فمنهن من تبيع وتشتري في مراكز التحفيظ، ومراكز التحفيظ لم تبنى لهذا، فهي أوقاف محبسة لتعليم القرآن وعلومه، ولهذا ننصح الأخوات ألا يتوسعن في هذا الباب، وأيضا في باب الأكلات والتوسع فيها لو بين الفينة والأخرى لا بأس أن يؤتى بشيء من الطعام أو الشراب، لكن على سبيل الدوام حقيقة هذا فيه شيء، ونخشى أن يتوسع في هذا الباب حتى يقع الممنوع والمحظور في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.